الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة في إفطار الصائمين أو معالجة المرضى؟ وهل يجوز دفع مال الزكاة لشراء ديزل لماطور القرية حتى يتمكن أهل القرية من تشغيل الكهرباء في منازلهم، علما أن أكثر أهل القرية من الفقراء والمحتاجين؟ الحمد لله. الجواب: لقد بيّن الله عز وجل مصارف الزكاة بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر، وذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والمتقرر في قواعد الزكاة عند العلماء أن مصارف الزكاة توقيفية وليست اجتهادية، فلا يجوز للإنسان بناء على هذا الاستدلال الأثري والنظري أن يجتهد في إحداث مصارف للزكاة خارجة عن هذه المصارف الثمانية المقررة في كتاب الله عز وجل. وبناء على ذلك فلا يجوز صرف الزكاة في أصناف أخرى كصرفها على المرضى، فإن كون الإنسان مريضا لا يعتبر مرضه مسوغا لأخذ الزكاة، ولأن من المرضى من هو غني قادر على العلاج ولله الحمد والمنة. فإذا إعطاء المريض لأنه مريض ليس من مصارف الزكاة، وكذلك تفطير الصائمين أيضا ليس من مصارف الزكاة، فإن من الصائمين من ليس مستحقا للزكاة وإنما جاء معهم ليفطر إما استئناسا أو تطفلا أو بخلا، فليس كل أحد يجلس على مائدة تفطير الصائم يكون محتاجا للزكاة. فإذا كونه صائما ليس من جملة ما يسوغ صرف الزكاة له، وكونه مريضا ليس من جملة ما يسوغ صرف الزكاة له. ومن ذلك أيضا ما ذكره السائل من أنهم يريدون أن يشتروا وقودا للقرية لدينم القرية أو كما ذكره السائل أو لماطور القرية حتى يعينهم على الماء والكهرباء، فهم يريدون أن يشتروا له وقودا بالزكاة، فنقول: وهل ذلك من مصارف الزكاة؟ الجواب: لا، ليس من المصارف. وبناء على ذلك فلا يجوز أن تصرف الزكاة لا في شراء الوقود ولا في تفطير الصائمين ولا في علاج المرضى ولا في بناء المساجد والربط والمدارس ولا في إصلاح دورات مياه المساجد ولا في غيرها من الأمور التي لم يحددها الله عز وجل في هذه الآية. فلا يجوز الاجتهاد في إحداث مصارف جديدة لا دليل عليها لا من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دفع الزكاة في تفطير الصائمين فإن ذمته إلى الآن لم تبرأ، ومن دفعها في علاج المرضى فإن ذمته إلى الآن لم تبرأ، ومن دفعها في شراء وقود لدينمو القرية أو ماطور القرية فإن ذمته إلى الآن لم تبرأ، فقد صرفها في غير مستحقيها، فعليه حتى تبرأ ذمته أن يعيد إخراجها مرة أخرى مع التوبة إلى الله عز وجل من صرفها في غير مستحقيها، والله أعلم.